الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. قال ابن كثير رحمه الله في يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة، وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لله، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمه، كما قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله. في هذه الآية كما قال ابن كثير أمر من الله جل وعلا لعباده بإقامة الصلاة، وقد ذكرنا مرارا أن إقامة الصلاة كما قال الشيخ السعدي رحمه الله هي الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن. ثم أمر بإيتاء الزكاة، وهو يشمل الزكاة المفروضة الواجبة، زكاة الأموال لمن توفرت به، من توفرت عنده. وتطلق الزكاة أيضا ويطلق ويراد بها الصدقات عموما. فالحاصل أن الله جل وعلا أمر عباده بما هو سبب الفلاح لهم، وهو المحافظة على الصلوات وإقامتها خاشعين فيها متقربين مخلصين لله جل وعلا، وعليهم أن يؤتوا ويؤدوا زكاة أموالهم الواجبة، وكذلك يحسنون إلى الفقراء والمساكين بالصدقات التي يتنفلون بها. ثم قال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا ولا يشرع إلا ما أمره الله به، فطاعته طاعة لربه جل وعلا. ثم قال: لعلكم ترحمون، بين أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب للرحمة، سبب لحصول رحمة الله جل وعلا، وبذلك تحصل لهم الرحمة، بذلك تحصل لهم رحمة الله جل وعلا. فيا من أردت رحمة الله أن تنالك وأن تصيبك وأن تكون من المرحومين، فالزم هذه الخلال الثلاث التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. ثم قال جل وعلا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين. لا تحسبن، أي لا تظنن يا نبينا ويا رسولنا أن الذين كفروا بك، وهم كفار قريش وكل من كفر بك وخالف أمرك وكذبك، لا تحسبنهم ولا تظنن أنهم معجزين في الأرض، أنهم يعجزون الله جل وعلا، بل هو القادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وإنما يملي لهم لحكمة يعلمها جل وعلا، وإلا هم في قبضته جل وعلا وتحت تصرفه، بل الكون كله تحت قهره جل وعلا، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. ثم أخبر جل وعلا أن مأواهم ومآلهم ومصيرهم إلى النار، ولهذا قال: ومأواهم النار، المكان الذي يؤون إليه، لأنه يوم القيامة إما أن يأوي العبد أو المكلف إما أن يأوي إلى النار بسبب عمله وإما أن يأوي إلى الجنة بسبب عمله وقبل ذلك بسبب رحمة الله جل وعلا. فمأواهم الذي يؤون إليه ويصيرون إليه ويبقون فيه أبد الآباد النار. ثم قال فبئس المصير، وبئس من أفعال الذم، والمصير هي المرجع والمآل. وهذا فيه بيان لقبح هذا المأوى ولشناعته وفضاعته وما فيه من الأنكال والعذاب السرمدي الأبدي، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين بوصف الإيمان، ذلكم الوصف العظيم الذي إذا وجد في الإنسان حمله على فعل ما أمره الله به وحمله على اجتناب ما نهى الله عنه. وما سيأتي بعد هذا النداء أمر مهم في غاية الأهمية وتشريع من الله جل وعلا في هذه الآية وبيان حكم من أحكام الناس مع خدمهم وصغارهم الذين لم يبلغوا الحلم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، اللام هنا لام الأمر، ليستأذنكم يعني إذا أرادوا الدخول عليكم فعليهم أن يستأذنوا وأن يطلبوا الإذن، فإن أذنتم لهم دخلوا وإلا لا يدخلون حتى تأذنون لهم. وهذه الآية إنما هي في استئذان الأقارب بعضهم على بعض، استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وفي استئذان مماليكهم عليهم. وأما ما مر في أول السورة في الآية السابعة والعشرين وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فتلك في استئذان الأجانب بعضهم على بعض، تلك في استئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهذه في استئذان الأقارب بعضهم على بعض أو استئذان مماليكهم عليهم. هكذا قرر ابن كثير وهو واضح. وبعض أهل العلم قال إن تلك الآية عامة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فهي عامة لكن خص منها بعض المستأذنين وخص بعض الوقت، والمؤدى واحد، مؤدى القولين واحد، فإن هذه الآية تختص بالأقارب وبمماليكهم وتلك تختص باستئذان الأباعد أو الأجانب بعضهم على بعض. قال ابن كثير رحمه الله أو قبل ذلك ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والمراد بهم العبيد والإماء مماليك الرجل. وسبق أن ذكرنا أنه أسند الملك إلى اليمين من باب التشريف والتكريم، والمراد أنهم ملكه وهم المماليك العبيد والإماء. ليستأذنكم أي يطلبوا منكم الأذن، يطلبوا منكم الإذن ولا يهجمون عليكم هكذا بدون استئذان، لأن هذا قد يكون يؤدي إلى أمر لا يحمد، فإن هذه الأوقات التي سيذكرها الله عز وجل وقت لخلو الرجل بأهله، فقد يكون على أهله أو يجامع أهله أو يكون على حال لا يرغب بأحد يطلع عليها، وهذا يعني مراعاة حرية الإنسان وأن له أوقات هو حر فيها ولا يدخل عليه أحد إلا بإذنه. قال: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم السابق الذين ملكت أيمانكم، هؤلاء العبيد والإماء. والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي من الأحرار من أولادكم وصغاركم الذين يكونون معكم في البيت. والذين لم يبلغوا الحلم المراد بهم الصبيان الذين لم يحتلموا، لم يبلغوا سن البلوغ. والبلوغ يعرف بالاحتلام، وهو خروج الماء الدافق الذي يكون به الولد مع شعور باللذة، هذا هو الحلم أو الاحتلام. ومعنى بلغوا الحلم يعني بلغوا أي يحتلموا، والمراد أنهم قد بلغوا. والبلوغ كما مر تقريره في سورة النساء يحصل بثلاثة أشياء بالنسبة للرجال: إما بإنزال الماء الدافق الذي يكون منه الولد، وإما أن يكون بنبات شعر العانة، وإن لم يكن هذا ولا هذا إذا أتم 15 سنة حكم ببلوغه. قال جل وعلا ثلاث مرات. قال ابن كثير: أمر الله المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة أي الفجر، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن. نعم، إذن أمر الله مماليك الرجل وأولاده أو صبيانه أو صبيان الناس الذين لم يبلغوا الحلم، أمرهم بالاستئذان في ثلاث عورات أو في ثلاثة أوقات، وسماها عورات. قالوا: لأن الأصل في العورة هي ما يكره انكشافه، العورة هي ما يكره انكشافه، وهي في الأصل الخلل. قال الشوكاني: ثم غلب في الخلل الواقع فيما يهم حفظه ويتعين ستره. إذن العورات هنا هي ما يكره الإنسان انكشافه ويلزم حفظه وستره، فهي عورة بالنسبة للرجل والمرأة، لأنه قد يكون قد كشف عورته مع زوجته أو عنده أمر لا يحب أن يطلع عليه أحد، فسماه عورات مضمنا ذلك معنى أو مضمنا ذلك التعليل للاستئذان في هذه العورات في هذه الأوقات الثلاث، لأنها عورة وهي أشبه بالعورة التي لا يرغب الإنسان في أن يراها أحد. قال: ثلاث عورات، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، بدأ بتعدادها من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وهذا فيه دليل على أن الإنسان في بيته له أن يضع ثوبه وأن يخلع ثوبه. والثوب في مصطلح القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزمن الأول زمن الصحابة والتابعين يطلق على الإزار والرداء وما شابه ذلك، فالإزار الذي تلبسه في الحج وكذلك الرداء الذي تلبسه في الحج هذا يسمى ثوبا، وكانت هذه هي ثياب الناس لقلة ذات يدهم، فكانوا يرتدون هذه الثياب، فليس الإنسان حرج أن يضع ثوبه، يضع الرداء. وكذلك أيضا إذا كان ليس عنده إلا أهله كذلك لا حرج عليه أن يضع أيضا إزاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. ومع ذلك الأولى بالإنسان أن يبقي ما يستر عورته، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يكونون فوضى، يعني مختلطين، يعني هل الإنسان يكشف عورته؟ قال الله أحق أن يستحيى. نعم. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. ثم قال الرجل يكون خاليا، الرجل يكون خاليا يعني ما عنده أحد، قال الله أحق أن يستحيى منه. فالحياء أن الإنسان لا يبدي عورته إلا للحاجة، كان يأتي أهله أو يغتسل أو ما شابه ذلك، وإلا الأصل الإنسان يحفظ عورته ويستحي من الله حق الحياء، لكن لو وضع ثوبه لا حرج عليه في ذلك. قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء، إذن هذه أوقات ثلاثة، قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء. ثم قال ثلاث عورات لكم، يعني هذه الأوقات الثلاثة، هذه ثلاث عورات لكم. ولهذا قال بعض أهل العلم هي ثلاث عورات، قال هي على سبيل يعني البيان، على سبيل البيان وذكر العلة في سبب المنع من الدخول على الإنسان بغير إذن، لأنها عورة والإنسان يكره أن تنكشف عورته، وهي ثلاثة أوقات فقط. قال جل وعلا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني ليس عليكم أنتم إثم ولا حرج في أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات الثلاثة، لأن الغالب أن الإنسان يكون يعني متيقظا، ليس عنده أمر يخشى من أن يهجم عليه أحد وهو عليه، فليس عليكم جناح أنتم في دخولهم عليكم، وليس عليهم هم أيضا جناح إذا دخلوا عليكم من غير استئذان، لأنه ليس وقت إتيان الرجل أهله. وليس معنى هذا أن الرجل لا يأتي أهله إلا في هذه الأوقات الثلاث، لكن هذه الأوقات الثلاث هي وقت يعني خلو الرجل بأهله، ولكن لو كان في غير ذلك لا حرج، لو كان في غير ذلك لا حرج، لأنه لم يأتي النهي عن وقت معين بالنسبة لإتيان الرجل لأهله. قال طوفون عليكم، أي خدمكم وصبيانكم الذين لم يبلغوا الحلم طوفون عليكم، يعني يطوفون عليكم لأنهم مخالطون لكم، فيطوفون عليكم يعني يدخلون ويخرجون عليكم على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية من أجل خدمتهم أو من أجل حاجتهم. والطواف يستثنى منه ما لا يستثنى من غيره. قال ابن كثير رحمه الله ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنهم قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك. ويغتفر من الطوافين أو يغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة، يعني في البس في القط، قال في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولهذا المشقة دائما تجلب التيسير، قاعدة عند أهل العلم، المشقة تجلب التيسير. فلما كانت الهرة من الطوافين على الناس دائما ويشق التحرز منها، قال ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، وأيضا لو شربت من الإناء أو أكلت ليست بنجس، يجوز الأكل بعدها من سؤرها، لا حرج في ذلك. وهذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، هذه الآية محكمة وليست منسوخة. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا خبر، وامتنان من الله أنه بين لنا هذا الحكم، وأنه بناء على علمه وحكمته جل وعلا. وقد جاء عن ابن عباس في هذه المسألة، أو في مسألة دخول، في مسألة استئذان المماليك والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، في مسألة استئذانهم على أهل البيت جاء عنه قولان ظاهرهما التعارض. فالأول يرى ابن عباس أن هذه الآية باقية، وأنه مما تهاون به الناس، وأن هذا أمر منكر في كونهم لا يعلمون مماليكهم وأولادهم الاستئذان عليهم في هذه العورات الثلاث. هذا هو القول الأول. قال ابن كثير: ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، وهي هذه الآية التي نحن بصددها إلى آخر الآية. والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هذا عند قسمة الميراث، أن الله أمر إذا حضر من ليس له حق في الميراث من الفقراء والمساكين أنهم يعطون شيئا من التركة، شيئا يسيرا تطيب به نفوسهم ويدخل عليهم به الفرح والسرور ولا يضر بالورثة. وثم قال: والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي فالناس صاروا في زمن ابن عباس والله المستعان التكريم عندهم ليس في التقوى، وهذا من باب أولى في زماننا، التكريم من أجل المال أو من أجل الجاه أو من أجل المصلحة. ولكن هذا الأثر عن ابن عباس هو من رواية عبد الله بن لهيعة، من رواية عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط، فمن روى عنه بعد الاختلاط فلا تقبل روايته، ومن ثبت عنه أنه روى قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة. قال: وروى أيضا وروى أي ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى آخر الآية. فهذا كقوله السابق لكنه ضعيف أيضا. وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح أو ابن الصباح ابن سفيان وابن عبده، وهذا حديثه: أخبرنا سفيان عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جارية هذه تستأذن علي. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وجاء عن الشعبية أيضا أنه أو جاء عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن قوله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أمنسوخة؟ قال: لم تنسخ. قلت: فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان، الله المستعان. فظاهر فعل قول ابن عباس هنا وأيضا قول الشعبي أن هذه الآية مما تهاون بها الناس، وأنه أمر يمقت عليه ولا ينبغي تركه، هكذا يفهم. ثم القول الثاني عن ابن عباس بخلاف هذا، وهو التماس العذر أو بيان عذر الناس في تركهم الأخذ بهذه الآية، وسنده صحيح إليه، وهو ما رواه ابن أبي حاتم أيضا عنه. قال حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سأله عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم. الستور جمع ستر وهو الحجاب، يعني ما كان لهم عندهم ستور حجب يضعونها بحيث أنه ما أحد يراهم، ولا عندهم حجال، والحجال جمع حجلة وهي بيت كالقبة يسترونها بالثياب يجعلونها للعروس، يعني نوع من مثل الهودج بحيث أنهم يأتون يدخلون بوسطها فلا يراهم أحد. قال كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدروردي عن عمرو بن أبي عمرو به. إذن الآية محكمة لم تنسخ، لكن العلة التي من أجلها أمر بالاستئذان قد زالت، وهي خشية انكشاف العورة وأن يرى من الإنسان أمر لا يحمد، وذلك لأنه جاءت الستور عندهم أو الحجال، وفي زماننا من باب أولى وأحرى، الآن صار للغرف أبواب يغلق الباب ويأتي الآتي ما يستطيع يدخل، ما يستطيع يدخل خاصة إذا أغلق بالمفتاح. فلو أن الإنسان الآن يعني ترك هذا الأمر ولم يعلم أبناءه هذا، فلا نقول إن شاء الله أنهم تركوا العمل بالآية، لأن العلة يعني التي من أجلها شرع هذا والله أعلم قد زالت. ومع ذلك فالأفضل للمسلم أن يعلم أبناءه ومن حوله هذه السنة، ولا يدخل عليه إلا باستئذان، لأنه ليس دائما الإنسان يتذكر أنه أغلق الباب مثلا، أو ليس دائما الباب يكون له مفتاح مثلا، فتعليمهم هذا الأمر أمر عظيم، يتربون على هذه التعليمات المباركة. وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات. طبعا لعله يقصد في الفجر والظهر، وأما في العشاء فإنهم ما بعد العشاء صلاة إلا صلاة الفجر في بعد طلوع الفجر. وذكر ابن كثير أثرا مرسلا يدل على سبب النزول، قال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن رجل الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد أو مرثد صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا، ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد، غلامهما إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن، فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ولكن هذا ضعيف لأن مقاتل يقول بلغنا والله أعلم ولم يذكر إسناده، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابة. ثم قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني بلغوا سن البلوغ، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. البالغ لابد يستأذن في الأوقات كلها، في الأوقات كلها، لكن هؤلاء المماليك والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون في هذه الأعوارات الثلاث فقط، وأما الكبار يستأذنون في كل وقت، ولا يجوز لهم أن يهجموا بغير إذن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، يبين لكم الآيات التي تبين وتوضح لكم تعاملاتكم، والله عليم جل وعلا، قد أحاط علمه بكل شيء وهو حكيم جل وعلا أيضا في كل ما يشرعه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.